حرا. أما الطلاق في الشرع لأنه حل عقد الزوجية أو نقصان حله، حل عقد الزوجية أو نقصان حله. بعضهم يقول حل عقدة النكاح أو نقصان حله، بمعنى أن الزواج هو عقد بين طرفين، وعقد بمعنى شد وربط، فإما أن ينحل هذا العقد تماما وينفك فيما لو بانت المرأة، لو صارت المرأة بائنا بينونة كبرى بحيث لا تحل لهذا الرجل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، هذا هو حل عقدة النكاح. أو نقصان حله بمعنى أن يحصل الطلاق الرجعي، إذا طلق الرجل في المرة الأولى أو في المرة الثانية فمن حلت عقدة النكاح لكن حصل فيها نقصان، حصل فيها نقصان. وهذا الطلاق أيها الإخوة الكرام مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقرآن الكريم بين مشروعية هذا الطلاق بقوله جل جلاله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبقول ربنا جل جلاله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى غير ذلك من الآيات التي بسطت فيها أحكام الطلاق. وأما في السنة فسيأتي معنا هذه الأحاديث الكثيرة التي تبين أحكام الطلاق. وأيضا من السنة العملية ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ثم راجعها، طلق حفصة رضي الله عنها لأنها كانت تكثر من معارضة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل سائر يومه غضبان، وقد حذرها عمر رضي الله عنه من ذلك وناصحها. فلما طلقت جعل عمر رضي الله عنه يحثو على رأسه التراب مخافة أن يغضب الله لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، لكن جبريل عليه السلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، راجعها فإنها صوامة قوامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها. ثم من ناحية الإجماع أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق في الجملة. ومن ناحية القياس الزواج شرع لمصالح، الزواج رحمة من الله ومنة من مننه، كما قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقالوا: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج شرع للسكن، شرع لحصول المودة والرحمة، شرع لحفظ النوع، لقضاء الوطر، لإعفاف النفس، لإقامة بيت على تقوى من الله ورضوان، لحصول التعارف والتآلف بين الأسر بين القبائل. هذه كلها مصالح وغيرها كثير. فلو كانت الحياة الزوجية تؤدي إلى ما هو بضد ذلك، إذا كان الحياة الزوجية ما فيها سكن، ما فيها مودة ورحمة، فيها شقاق، فيها منافرة، فيها ضيق للصدور، فيها عدم إعفاف، وغير ذلك مما يناقض المصالح التي من أجلها شرع الله الزواج. فربنا سبحانه وتعالى شرع الطلاق رحمة بالعباد، كما قال جل من قائل: إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فالطلاق أيها الإخوة الكرام، يعني هناك وقاية منه، هناك إجراءات شرعية تؤدي إلى الوقاية من هذا الطلاق. من هذه الإجراءات أيها الإخوان الحذر من الغضب، الحذر من الغضب، فإن أكثر الطلاق الذي يقع بين الأزواج إنما مرده الأول إلى حصول التغاضب بين الزوجين. فإذا غضب الزوج بادر إلى الطلاق، أو إذا غضبت المرأة قالت طلقني، فيبادر إلى طلاقها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له الصحابي أوصني، ماذا قال له؟ لا تغضب. فكرر الرجل مرارا فما زاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة لا تغضب، لأن الغضب هو جماع الشر كله، فالإنسان يتجنب الغضب. ثم إذا حصل الغضب من أحدهما ينبغي للآخر أن يسعى إلى إرضائه، كما قال أبو الدرداء عويمر بن عامر الأنصاري رضي الله عنه، قال لزوجته أم الدرداء رضي الله عنها، قال لها: إذا غضبت فرضني، وإذا غضبت رضيتك، وإلا لم نصطحب. يعني إذا وجدتني غضبان اعملي على إرضائي، وأنا إذا وجدتك غضبانة أعمل على إرضائك، وإلا فالمآل إلى الفرقة والشقاق. فالإنسان يحذر من الغضب. ثانيا أيها الإخوة الكرام، من العلاج الواقي في شريعة الإسلام تذكر المحاسن، تذكر المحاسن. إنسان إذا غضب على زوجته ويريد أن يطلقها ينبغي أن يتفكر في محاسنها، لأن يعني هذه المرأة صوامة، أو أنها قوامة، أو أنها محافظة على عفافها، وأن الله رزقه منها الولد، وأنها تطبخ طعامه، تغسل ثيابه، وترعى عياله، وتكرم أضيافه، ولا تؤذيه في أهله، وما إلى ذلك من المحاسن التي لو فكر الإنسان سيجدها يعني كثيرة جدا. كذلك المرأة إذا غاضبت زوجها وزهدت في معاشرته فينبغي لها أن تفكر في محاسنه، لأن هذا الإنسان مثلا من أهل الجمعة، من أهل الجماعة، لأنه عفيف اللسان، لأنه كثير الإحسان، لأنه كريم، أنه باذل، وأن الله قد أعفها بهذا الرجل ورزقها منه الولد، إلى غير ذلك من المحاسن الكثيرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى هذا المعنى حين قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا يفرك أي لا يكره، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ثم أيضا من أسباب الوقاية أيها الإخوة الكرام اللجوء إلى الإجراءات الشرعية التي شرعها ربنا قبل الطلاق. قبل الطلاق هي يعني خمس خطوات، فقال جل من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. عندنا الوعظ، إنسان يعظها، إن لم يكن يحسن فإنه يستعين على ذلك بالأشرطة، بالكتيبات وما إلى ذلك. ثم الوسيلة الثانية قال سبحانه: واهجروهن في المضاجع. وتقدم معنا في أن الهجر ينظر فيه إلى المصلحة، إن كانت المصلحة الهجر في البيت يهجر في البيت، وإن كانت المصلحة أن يهجر خارج البيت، معنى أن يترك البيت، وأيضا لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر أزواجه كلهن في علية له، لا يدخل على واحدة منهن شهرا كاملا. ثم الوسيلة الثالثة، قال سبحانه واضربوهن، قد يكون الضرب وسيلة للعلاج في حالات معينة في بعض النساء اللائي لا يصحهن إلا الضرب، وليست هي الوسيلة المثلى، فإنما هي وسيلة أحيانا لا بد منها. قد يكون من المرأة نوع من الازدراء والاحتقار للزوج والاستخفاف بشأنه، ولربما تعمد إلى إهانته أمام أضيافه أو أمام أولاده أو أمام أهله وما إلى ذلك. وحتى علماء النفس الآن يقولون بأن بعض النساء ما تقتنع بالزوج إلا بعد أن ينالها شيء من ضرب من أذى. هذه حالات يعني معدودة، أو يمكن أن نقول حالات شاذة، وإلا فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ضرب بيده شيئا قط إلا يكون في جهاد في سبيل الله. ثم الخطوة الرابعة، قال الله عز وجل خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. طيب، في حال نشوز الزوج، إذا كان النشوز من الزوج بمعنى الترفع والزهد في المرأة والإعراض عنها، إذا كان من قبل الزوج، فالله جل جلاله شرع نوعا من وهو الخطوة الخامسة، قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير. بمعنى أن المرأة لو أنها علمت من زوجها إعراضا وزهدا، في هذه الحالة تتنازل عن شيء من يعني حقها في المبيت أو عن شيء من حقها في النفقة من أجل استبقاء عرى الزوجية لئلا تنفصل. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فللطلاق أسباب سيأتي التعرض لها إن شاء الله، وله أحكام مفصلة. لكن نبدأ بالحديث الأول الذي ذكره الحافظ رحمه الله. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية محمد بن خالد، عن محمد بن خالد الوهبي، عن معروف ابن واصل، عن محارب ابن دثار، عن عبد الله بن عمر. وأئمة الحديث الكبار كالدارقطني والخطابي وكذلك الحافظ ابن حجر قالوا بأن هذا الحديث مرسل، بمعنى أن محارب بن دثار يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومعروف بأن المرسل الحديث المرسل من أقسام الضعيف، لكن هذا الحديث ولو كان ضعيفا إلا أنه يشهد له الحديث الصحيح الذي أخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأحبهم إليه أعظمهم فتنة. الشيطان يرسل شياطينه من أجل أن يوقع العداوة والبغضاء بين عباد الله، فأعظمهم مكانة عند إبليس أعظمهم فتنة. ولذلك حين يأتي أحد هؤلاء الشياطين فيذكر لإبليس أنه حمل فلانا على معصية، إبليس يقول له ما صنعت شيئا، سيتوب. وإذا جاءه أحد هؤلاء الشياطين قال له ما زلت بفلان بينه وبين امرأته حتى قال لها أنت طالق، فهاهنا يلتزمه إبليس يقول له أنت الفتى أنت الفتى، يعني يشجعه ويحفزه ويثني عليه أمام إخوانه من الشياطين، يقول له أنت الفتى أنت الفتى. فإذا كان الطلاق محبوبا لدى إبليس ويستحق المحرض عليه جائزة وثناء من إبليس، فمعنى ذلك أنه غير محبوب إلى الله عز وجل. استشكل بعض أهل العلم ما جاء في هذا الحديث بأن الطلاق بغيض، ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قالوا هذا المتن فيه نكارة، كيف يكون حلالا وفي الوقت نفسه يكون بغيضا؟ بعض العلماء قالوا نعم يوجد حلال بغيض، ومثلوا له بالصلاة المكتوبة في البيت من غير عذر. يعني لو أن إنسانا سمع النداء وقد أصح الله له بدنه والطريق إلى المسجد آمنة ولكنه صلى في بيته، قالوا هذه الصلاة صحيحة ولكنها بغيضة إلى الله عز وجل. وطبعا هذا المعنى الذي قالوه تشهد له نصوص، فقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم، إلى غير ذلك من النصوص. والإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله في معالم السنن، يعني شرح سنن أبي داود في كتاب قيم سماه معالم السنن، قال بأن البغض منصرف إلى السبب الجالب له، يعني البغض ليس منصرفا إلى ذات الطلاق وإنما إلى السبب الجالب له من سوء العشرة وعدم الموافقة، أما هو في ذاته فهو حلال جائز. يعني الطلاق في ذاته حلال جائز، ما هو الشيء البغيض؟ السبب الذي يؤدي إلى الطلاق. ما السبب الذي يؤدي إلى الطلاق؟ سوء العشرة سواء كان من الزوج أو من الزوجة، عدم الموافقة، يعني دائما الواحد منهم سواء الزوج أو الزوجة يتعمد يعني مخالفة الطرف الآخر من أجل المخالفة، هذا هو الذي يبغضه الله عز وجل. فعلماؤنا رحمهم الله قالوا الطلاق لا ينتظمه حكم واحد، مثل ما قيل في النكاح ومثل ما قيل في البيع، فالطلاق كذلك تارة يكون واجبا وتارة يكون حراما وتارة يكون مكروها وتارة يكون مباحا وأحيانا يندب إليه، فالأحكام الخمسة تسري عليه. متى يكون الطلاق حراما؟ لو كان بدعيا. طلاق يكون حراما لو كان بدعيا. ما مثال الطلاق البدعي؟ سيأتي معنا إن شاء الله بأن الطلاق في الحيض حرام، الذي يطلق امرأته وهي حائض فهو آثم، طلاق في حال النفاس حرام، الطلاق في الطهر الذي جامعتها فيه أيضا حرام، ومثله الطلقات المتعددة في اللفظ الواحد أو في المجلس الواحد. وقال لي أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق طالق طالق، أو طالق بعدد نجوم السماء، أو نحو ذلك مما يقوله الناس، هذا كله يدخل في دائرة الحرام، لأنه على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع. متى يكون الطلاق واجبا؟ يعني لا بد منه. ذكروا له أحوال. من هذه الأحوال أيها الإخوان، طلاق المولي، طلاق المولي يعني الذي يحلف ألا يطأ زوجته، ربنا جل جلاله أمهله 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاؤوا أي رجعوا عن هذه اليمين فإن الله غفور رحيم، ما عليه إلا الكفارة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني هذا الذي يعلق الزوجة يجعلها معلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، نقول له ليس على مزاجك، وإنما أمامك 4 أشهر، إما أن ترجع وإما أنك مجبر على الطلاق على الفرقة. وكذلك من الأحوال التي يجب فيها الطلاق إذا كان بحكم الحكمين، يعني بعثنا حكما من أهله وحكما من أهلها، فجلسوا مع الرجل جلسوا مع المرأة ثم توصل الحكمان إلى الحكم بالفرقة، لأنه لابد من طلاق. هذه الحياة عسيرة أو مستحيلة، في هذه الحالة أيضا يجب على الزوج أن يطلق. طيب، إذا عرفنا متى يحرم ومتى يجب. طيب متى يكره؟ يكره الطلاق مع حسن العشرة واستقامة الحال، يعني المرأة ما علم منها سوءا وهي أيضا ما علمت منه سوءا، والمعاشرة بينهما طيبة والحال حسنة، ها هنا الطلاق مكروه مكروه، وبعض الناس يسارع إليه لنزوة، وبعض النساء أيضا تكفر العشير، تقول له طلقني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام. بعض الناس طلق زوجته بعدما مكث معها 50 سنة، بعد 50 سنة طلقها، فقالت له: أبعد 50 سنة؟ فقال لها: والله ما لك عندي ذنب غير هذا، يعني أنا قاعدة معاي 50 سنة، يعني أنا خلاص مليت. أعوذ بالله، هذا من كفر النعمة يا أخي. هب يعني أنك مللتها، خلاص اتركها يا أخي، معززة مكرمة في، هي بغير شك أم، وإن لم تكن أما فهي ربما تكون جدة، على الأقل يعني تنزلها منزلتها وتستشيرها وتحفظ مكانتها، وما ضيق الله عليك، ما ضيق الله عليك، ممكن أن تتزوج بغيرها، لكن أن يطلقها يعني من باب الملال، الملال من سوء الخلق، الملال من سوء الخلق. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، وما أمل دابتي ما حملتني، ولا أمل داري ما وسعتني، يعني الدار لا أملها، ولا الدابة أملها، ولا الزوجة أملها. هذا النوع أيها الإخوان من الطلاق مكروه. طيب متى يكون مندوبا؟ يكون الطلاق مندوبا فيما لو كان له تعلق بالدين. بالدين يعني مثلا امرأة ما تصلي ما تحافظ على الصلاة، وقد حاول الزوج معها رغبها ورهبها لكن ما في فائدة، أو إذا كانت مثلا ما تحافظ على العفة، العفة بمعنى ما تخرج من بيتها إلا متحجبة متحفظة متحشمة، لا تخرج متبرجة متزينة كذا متعطرة، وقد أمرها ونهاها، ما في فائدة. في هذه الحالة يندب له طلاقها. ومثله أيضا لو كان الزوج عنده نقص في الدين، نقص في الدين معنى زوج ما يواظب على الصلوات، يدخل صلاة في صلاة أو يتهاون بحقوق الله عز وجل وما إلى ذلك من النقص الذي يطرا على الدين، فها هنا يندب للمرأة. الشمس طلعت أخوانا لسه، لأني أرى ناسا يصلون، فها هنا يكون الطلاق مندوبا. طيب أيضا أيها الإخوان، من الطلاق المكروه، قد نسيت هذه، هذه تحصل كثيرا الآن، بأن تأمر المرأة ولدها بأن يطلق يعني زوجته لمجرد خلاف حصل بين الزوجة وبين أم زوجها، أو أن يأمر الرجل ولده بطلاق المرأة لخلاف حصل بينها، ونقول لا، ما ينبغي، ما ينبغي للرجل أن يأمر ولده ولا للمرأة أن تأمر ولده، وما ينبغي للولد أن يسارع إلى طاعتهما، لأن الطلاق أيها الإخوان تترتب عليه مفاسد يعني عظيمة. من هذه المفاسد تشتت الأولاد، بعدما كان الأولاد في بيت يضمهم بين أم وأب، يصير الأولاد مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وربما تزوج أبوهم وتزوجت أمهم فيضيعون. من المفاسد كذلك أن المرأة قد تكون فقيرة وأهلها فقراء، فإذا طلقت ترجع عالة على أهلها، خاصة إذا لم يكن أولاد، فالرجل سينفق عليها مدة العدة ثم بعد ذلك خلاص ما في نفقة. من المفاسد أيضا بأن المرأة إذا طلقت خاصة في زماننا فإنه يزهد فيها الخطاب، خاصة إذا كانت ذات أولاد، إن إذا طلقت بعد ما صار لها أولاد فقل أن يطرق بابها خاطب، صح ولا لا؟ بل إن الأبكار الآن يعانين من العنوسة، يعني قل أن تجد بيتا إلا وفيه يعني بنت وربما اثنتان وربما ثلاث، قد قاربت الثلاثين أو نيفت على الثلاثين، وليس فيها عيب لا في دينها ولا في خلقها، لكن بالنظر إلى عموم الأحوال فما طرق بابها خابها من يوافقها. فالمقصود بأن الطلاق لما كانت هذه المفاسد وغيرها كثير يترتب على إيقاعه، فالشريعة يعني تحول دون وقوعه بأسباب كثيرة يأتي بيانها. طيب متى يكون الطلاق مباحا؟ إذا كان هناك سوء عشرة، إذا كان هناك سوء عشرة، يعني والله المرأة مرضية في دينها ولكن عشرتها ما هي طيبة، ففي هذه الحالة يباح طلاقها والأفضل الصبر عليها. كذلك لو كان الرجل مرضيا في دينه ولكن في خلقه شراسة وشدة، فلو أن المرأة طلبت الطلاق في تلك الحال فأيضا لا حرج عليه. ومثله أيضا لو أن المرأة كرهت زوجها، نفرت منه لا لعيب في خلقه ولا لعيب في دينه، ولكن هكذا أبغضته، في هذه الحالة نقول له طلقها جزاك الله خيرا، طالما أنها نفرت منك ولا تريد البقاء معك فخير لك أن تفارقها. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد، من هذه الفوائد مشروعية الطلاق، أنه مباح، لأن الحديث نص على أن الله قد أحله. ثم من فوائد هذا الحديث أن من الحلال ما هو بغيض إلى الله، أن من الحلال ما هو بغيض إلى الله. ومن فوائد الحديث أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، أن الحديث يقول ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، فهناك بغيض وهناك أبغض. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن يتريث مرارا قبل إيقاع الطلاق، كذلك يعني المؤمنة. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا المرأة الصالحة لو علم أن زوجها يريد أن يطلقها تضع يدها على فمه تقول له اذكر الله، اتق الله، بيننا أولاد، ما إلى ذلك. وما في شك بأن الرجل إذا كان سويا يعني هذا الفعل من زوجه سيزيد مكانتها يعني عنده، إذا كان إنسان سوي وأخلاقه أخلاق المؤمنين، فكون المرأة تمنعه من طلاقها هذا سيرفع مقامها يعني عنده. أما إذا كان لئيما فإنه سيعيرها بذلك، يقول لي أنا ما كنت دار أطلقك، كنت جيتي وتوسلت وفعلت وكذا، ويبدأ يعيرها بذلك. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.